ظاهر الأحاديث اللي وردت في مسألة التزويج نحت أن الرجل هل هو يعني قوي يطلب الرزق أو لا، أن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان الرجل عنده شيء في لحظة التزويج يعطيه، وهو مظنة أن صار عنده زوجة يطلب الرزق، بينما الآن يعني الواقع الناس الواحد كان لا يعني لا يعرف الرجل الذي عنده يعني جلادة على طلب الرزق من غيره إلا إذا كان عنده وظيفة. فهل نأخذ قرائن الحال أو نقول أن الرجل يزوج ما عنده و أبدا إذا كان عنده المهر توكل على الله ما نشترط الوظيفة أبدا إن شاء الله مشكلة بغي نشترط الوظيفة عند الناس عرفا يعني أنه لا يكون عنده مصدر دخل يعني الناس ممكن الناس الناس الآن غالب يعني الناس الآن غالبهم إذا خطب الرجل وهو يعني دين يزوجونه حتى لو عرفوا أنهم تسلف من المهر لأن ما يهم يعني إلا صار بس إلا أعطاهم بس المهر فالرزق على الله المستقبل على الله عز وجل. وهذا اللي يفهم من الأحاديث أي نعم هذا الرجل الآن ما عنده شيء ما عنده ولا مهر